بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، لازلنا في تفسير الإمام العالم المفسر العظيم الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في تفسيره المسمى بتفسير الجلالين في الربع الثاني من سورة البقرة. قال الله تعالى: واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء أي بالتعظيم، لا سجود عبادة. فسجدوا إلا إبليس، وهو أبو الجن، كان بين الملائكة، إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن ذلك عن السجود، وقال: أنا خير منه، وهو أول قياس فاسد حصل في العالم، وكان من الكافرين أي في علم الله تعالى، وعلم الله تعالى لا ينقلب جهلا. وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت هنا تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه قوله تعالى: وزوجك، أي حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. وزوجك الجنة، وكلا منهما أي آدم وحواء أكلا رغدا أي واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أي العنب وغيرهما، فتكون أي فتصيرا من الظالمين العاصين. فأزلهما الشيطان أي إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما أي نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. وهذا هو الغرور كله الذي يفعله إبليس وجنوده، فأكلا منها فأخرجه مما كان فيه من النعيم المقيم. وقلنا: اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا وما يحصل في الدنيا، ولكم في الأرض مستقر أي موضع قرار، ومتاع أي ما تتمتعون به من نباتها وخيراتها، إلى حين يعني وقت انقضاء أجلكم، فإن الإنسان له أجل محتوم، فهو يتمتع بأجله إلى حين الوفاة. فتلقى آدم من ربه كلمات، فهذه التلقيات من الله تعالى نبيه آدم ألهمه الله تعالى إياها، وفي قراءة بنصب آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات، ورفع كلمات أي جاءه، وهي قوله تعالى على لسان آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الآية. فدعا بها سيدنا آدم فتاب عليه أي قبل توبته، إنه الموصوف، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قال الله تعالى: قل اهبطوا منها أي من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه. فأما تقديرها فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، فإما يأتينكم مني هدى ككتاب ورسول، فالكتاب لا يكون بلا رسول، والرسول لا بد له من كتاب، ولهذا الرسول إنسان ذكر حر أوحى الله إليه بشريعة، فكل رسول نبي وليس العكس. فيأتينكم مني هدى مفسر بكتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي في الآخرة بأن يدخلوا الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يراد من الآيات كتبنا الإلهية المنزلة على الأنبياء. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا لا يفنون ولا يخرجون منها أبدا الآبدين ودهر الداهرين. ثم قال الله تعالى يا بني إسرائيل أي أولاد سيدنا يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعددهم 12 رجلا. يذكرهم الله تعالى بالنعم التي أزداها إليهم وعلى آبائهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك من الآيات التسع بأن تشكروها بطاعتي. فسر الشكر على معنى الإصطلاحيين وهو أن لا يعصي الله تعالى بنعمة أنعم الله تعالى بها عليه. فشكر حقيقة تفسير النعمة بالطاعة. ثم قال الله لهم وأوفوا بعهدي أي الذي عهدت إليكم من الإيمان بسيدنا محمد أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. وإيا فارهبون أي خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. وآمنوا بما أنزلت من القرآن العظيم مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. ولا تكونوا أي بني إسرائيل أو كأول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثم هؤلاء الخلف عليكم أنتم. فلا تكونوا قادة سوء وإمة سوء لمن جاء بعدكم. ولا تشتروا ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت سيدنا محمد وتبديلها وتغييرها وتحريفها ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا في الدنيا. أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. وإيا فاتقون أي خافوني في ذلك دون غيري لأنه لا يستحق الخوف الحقيقي إلا الله. ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق الذي أنزلته عليكم بالباطل الذي تغيرونه. فالمغير باطل والذي كان قبلا هو الحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل أي بالذي تغيرونه ولا تكتموا الحق بما جاء في وصف ونعت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أنه الحق من ربكم. ثم أمر الله بني إسرائيل بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلوا مع المصلين أي أصحاب محمد أي محمد وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لأنهم كانوا هم القائمين بشعار الصلاة في ذلك الزمان. ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق. لماذا قالوا لهم ذلك؟ لأنهم يعلمون في التوراة فيما جاء من التبشير بظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم أي تتركونها فلا تأمرونها به. وهذا غاية في الجهل أن يأمر الإنسان البر لغيره ويحرم نفسه منه هذا هو من الضلال. وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون عن غيكم. فجملة النسيان وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون في محل الاستفهام الاستنكاري أن الله يستنكر عليهم ذلك الصنيع لأنه لا يليق بالرجل أن يخدع نفسه ينصح الغير ويمنع نفسه من النصح. واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم. بماذا استعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم من الله عز وجل بالصبر أي الحبس للنفس على ما تكره والصلاة وأفردها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم، لأنه يكسر الشهوة ويصرف العبد عن كل ما يحول بينه وبين ربه، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون أي يوقنون، هنا الظن بمعنى الإيقان، أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم على أفعالهم. ثم يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بالشكر عليها بطاعتي والسير على مسرتي، وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالمي زمانهم، واتقوا أي خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، أي هو يوم القيامة ولا يقبل منها شفاعة، وقرئ بالتاء والياء ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء لما فعلوه، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: واذكروا إذ نجيناكم، أي نجينا آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن سيدنا محمد نبينا عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله تعالى به على آبائهم، تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا به سبحانه. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب أي أشد، والجملة حال من ضمير نجيناكم، والحال لا يعرب إلا منصوبا، فهذه الجملة في محل نصب على الحال. يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون نساءكم لقول بعض الكهنة لفرعون: إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكه، فقام فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل وهم صغار. وبذلكم العذاب، وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء أي ابتلاء أو إنعام، لينظر كيف تكون عند الابتلاء بالصبر وعند الإنعام بالشكر، بلاء من ربكم عظيم. وقال الله تعالى: واذكروا إذ فرقنا أي فلقنا بكم البحر، أي بسببكم ولأجلكم البحر، حتى دخلتموه هاربين من عدوكم أي فرعون، فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون أي قومه معه، وأنتم تنظرون بأعينكم إلى انطباق البحر عليهم. وإذ واعدنا، وإذ وعدنا بألف ودونها، بألف ودونها قراءتان مشهورتان، وإذ واعدنا وإذ وعدنا كلاهما في معنى واحد، وإذ واعدنا بألف ودونها موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها ليصرف وجوه الناس عن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، والأصنام ليست محلا للعبادة، ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذا آتينا موسى الكتاب أي التوراة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، أو يفرق بين الإيمان والكفر، أو الطاعة أو المعصية، أو شهود المنة أو عدم شهودها. عطف تفسير: هذا الكتاب هو الذي يفرق بين الحق والباطل، أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، لعلكم تهتدون بهذا الفرقان من الضلال. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم من عبادته، فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم. وهذا المجرم هو الذي عبد ذلك الصنم الذي صنعه لهم هذا السامري. ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم، فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منهم في ذلك اليوم نحو 70,000. فتاب عليكم أي قبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم. وإن قلتم، وقد خرجتم مع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل، وسمعتم كلا كلامه وخطابه: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا، فأخذتكم الصاعقة أي الصيحة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بنعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمامة أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، والتيه معروف، وأنزلنا عليكم في ذلك التيه المن والسلوى هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر سمانا أو السماني، وقلنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، لأن الادخار كناية على عدم التوكل على الله تعالى، فتركوا هذا التوكل فكفروا النعمة التي أنعم الله بها عليهم وادخروا، فقطع عنهم ذلك المدد الرباني. وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال: لأن وباله راجع عليهم. وقال الله تعالى: وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ووصولهم إلى أرض الله المقدسة: ادخلوا هذه القرية أي بيت المقدس أو أريحا، والراجح أنها بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين متواضعين لله عز وجل، وقولوا أي اسألوا ربكم مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا يا ربنا نغفر، وفي قراءة بالياء والتاء يغفر وتغفر، القراءة عن حفص عن عاصم: نغفر لكم خطاياكم، وهناك قراءة بالياء والتاء: يغفر لكم خطاياكم وتغفر لكم خطاياكم، مبني للمفعول فيهما والمعنى صحيح. وسنزيد المحسنين أي بالطاعة ثوابا، وإن الثواب لا يأتي بالثواب، فبدل الذين ظلموا منهم أوامر الله تعالى قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا وقتئذ حبة في شعرة، ودخلوا يزحفون على أستاههم، فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر، فالظاهر الذين ظلموا موضع المضمر هؤلاء الذين فعلوا ذلك الصنيع مبالغة في تقبيح شأنهم رجسا أي عذابا طاعونا، والطاعون ينتشر في الناس كما تعلمون في هذه الأيام، رجسا من السماء بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. واذكر يا موسى إذ استسقى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهذا الحجر هو الذي فر بثوبه يومئذ، خفيف لما كان في حي من أحياء بني إسرائيل، خفيف مربع كرأس الرجل، رخام أو كذان، فضربه موسى فانفجرت أي انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط أي أولاد سيدنا يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقد علم كل أناس أي كل سبط منهم مشربهم أي موضع شربهم، علموا موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وهذا باب من التنظيم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، من عثية بكسر المثلثة، عثية بكسر المثلثة وهي الثاء أي أفسد. وإذ قلتم يا موسى أي في التيه لن نصبر على طعام أي نوع منه أي واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض، من للبيان وللتوضيح، من بقلها وقثائها وفومها أي حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أتستبدلون الذي هو أدنى أي أخس بالذي هو خير أي أشرف وأعظم، أي أتأخذونه بدلا؟ والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا عن مطلبهم، فدعا الله سيدنا موسى فقال: اهبطوا أي انزلوا مصرا من الأمصار، فإن لكم فيه ما سألتم من النبات وأنواعه. وضربت أي جعلت عليهم الذلة أي الذل والهوان، والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك أي هذا الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام بغير حق أي ظلما وجورا، ذلك بما عصوا ربهم وكانوا يعتدون على الله وعلى أنبيائه، يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره الله تعالى للتأكيد لتأكيد ما كانوا يفعلون من البشاعة والظلم والجور. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا أي هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر أي في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعمل صالحا بشريعته، فلهم أجر أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من حيث الإفراد وفيما بعده معناها، وهذا غاية في البلاغة القرآنية. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واحترام، واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون أي النار أو المعاصي. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك الميثاق من الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد لا مقسم علمتم أي عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين، فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام، فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا أي عبرة مانعة من ارتكاب ما مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانهم أو بعدها. وموعظة للمتقين الله، وخصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. واذكر أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل في بني إسرائيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله تعالى أن يبينه لهم، فدعاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أي مهزوءا بنا، حيث تجيبنا بمثل ذلك أو تقول لنا ذلك؟ قال أعوذ بالله، أي أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم من قبل موسى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال أي ما سنها؟ قال سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أي إنه أي الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض أي مسنة، ولا بكر أي صغيرة، عوان أي نصف بين ذلك المذكور من السنين، فافعلوا ما تؤمروا به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فاقع لونها شديد الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن السائمة هي التي ترعى دون أن يعمل عليها، أو عاملة هي التي يحرث عليها ويجلب الماء عليها. إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصود، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد، إن شاء الله لمهتدون، لولا هذا الاستثناء لما بينت لهم آخر الأبد، لكن الله تعالى رحمهم بهذا الاستثناء. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي غير مذللة بالعمل، تثير الأرض أي تقلبها للزراعة، والجملة صفة ذلول داخلة في النفي، وتأخذ حكمها في الإعراب. ولا تسقي الحرث أي الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة من العيوب وآثار العمل، لا شية فيها، قالوا لا لون، لا شية فيها، لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن جئت بالحق أي نطقت بالحق التام، فطلبوها فوجدوها عند الفتى البارد بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، والمسك هنا يراد منه أي جلدها، بملء مسكها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.